السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإلى الأسئلة يستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك. الله يسلمك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يسأل: هل ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج بالرجل اليسرى؟ لم يثبت في هذا الباب خبر، والخبر الوارد في ذلك عند الحاكم في المستدرك، وشيخ الحاكم ضعيف جدا ومتهم بالكذب. شخص يقرأ ما تيسر من القرآن ويقصد أن الله سبحانه يبلغ ثواب ما قرأه من الخير لوالده أو إلى أي إنسان آخر يذكر اسمه، هذا الصنيع لم يرد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولو كان سائغا لنقل إلينا، والله أعلم. وقد استدل فريق من العلماء على عدم انتفاع بذلك بقوله تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى، والله أعلم. أقول لكم: توفاه الله بالأمس في حادث يرجو منكم إخوانه الدعاء له، صلى الله أن يرحمه وأن يفسح له في قبره وأن ينور له فيه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحب الهدم شهيد. يسأل عن: هل يجوز الطلاق والمرأة حائض؟ نعم يجوز الطلاق والمرأة عفوا يقول: هل يجوز الطلاق والمرأة حامل؟ نعم يجوز الطلاق والمرأة حامل، لا مانع منه. هل يجوز أكل اللحوم المستوردة؟ النظر إلى أمور: من أي دولة تم استيرادها؟ فإن كانت من دولة مسلمة فهي كاللحوم المذبوحة في مصر، إن كانت من دولة مشركة لا تذبح على اسم الله لم تؤكل، لأن الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إن كانت في دولة كتابية وتأكدنا أنها زكيت أكلنا منها. هذا، وقد أفادني عن قريب بعض إخواننا العاملين في البرازيل والأرجنتين وأرجواي، أنه وبنفسه ذهب إلى المذابح هنالك في البرازيل خاصة، فوجد الجزارين الذين يذبحون مسلمين، كلهم يقول كلهم مسلمون، وذكر لي ثلاثة أسماء من المشرفين على الذبح هنالك. غاية ما ذكر أن الدجاج يمر على شيء ساخن يخدره بعض التخدير، وبعد ذلك الجزار واقف بسم الله الله أكبر وبسرعة شديدة، قد تفوته التسمية على بعضها، لكن مثل هذا لا يؤثر على التقييد الكلي، والله أعلم. هذا الذي ذكره أحد إخواننا اسمه إبراهيم الألفي من مدينة أجا، لأننا حب الإسناد، وهو كان مبتعثا من قبل الأزهر للعمل في البرازيل زمنا، ومن قبل السعودية يعمل أيضا في الأرجنتين زمنا، ومن قبل الكويت يعمل في برجواي زمنا، فهو الذي أفادني بذلك فنقلت اسمه حتى تكون العهدة عليه، والله أعلم. الله يبارك فيك. هل يجوز رفع النقاب على زوج بنت زوجي؟ لا يجوز، لأن زوج بنت زوجك ليس بمحرم لك، يعني افترض في رجل متزوج وله بنت من امرأة أخرى، أو عفوا رجل متزوج بزوجتين، واحدة منهم من جبة بنت تزوجت رجلا، هل الزوجة الأخرى محرم لزوج ابنة الرجل؟ ليست بمحرم، والله أعلم. ما حكم تربية الكلاب وشرائها؟ إذا كانت تربيتها لغير حاجة من الحاجات الثلاث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم من قيراط. هذا الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيه كراهية اقتناء الكلاب. أما إذا كانت للعلل المذكورة انتفت الكراهية، لكن هل يجوز بيع الكلاب؟ ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الكلاب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لحديث الرسول نهى النبي عن ثمن الكلب، واستثنى المالكية كلب الحرث والصيد والماشية. قال الفريق المالكي: ما دام النبي رخص في اقتنائها فمن ثم يرخص في بيعها، هذه حجتهم والله أعلم. ما هو كثير من الشباب يستعمل الكلاب كآلة، كالمسدس كالسكين، وتوصفها في القوائم آلة، أن الكلب آلة، كما كالسكين كالمسدس، إن اقترف شيئا عوقب بناء على الجريمة المرتكبة. لكن هذا لا يجوز، هذا لأن النبي بين الأمور الثلاثة فقط، والله أعلم. ما الصورة الجائزة للشراء بالتقسيط مع أن البائع موظف؟ لا بد أن يكون البائع متملك للسلعة ناقلها إلى رحله ويخير المشتري. هل يلزم الإنسان بالتأكد من عدم نزول إفرازات منه قبل كل صلاة حتى يتطهر ويتوضأ، أم أن هذا من باب الوسواس؟ إذا كانت السائلة امرأة وتسأل عن الإفرازات التي تنزل من المرأة بدون شهوة، فهذه الإفرازات ليس هناك نص يفيد أنها تنقض الوضوء، واختلف العلماء فيها اختلافا طويلا، وأجنح إلى اختيارات فريق من الشافعية وغيرهم بعدم نقضها للوضوء، والله أعلم، إنما بمثابة الرشح. أما إذا كانت الإفرازات مذيا جاءت بعد التفكير بشهوة، فهذه تلزم بالوضوء، والله أعلم. ما حكم الرجل الذي لم يفعل له أبوه عقيقة؟ العقيقة مستحبة ليست واجبة، فإن عق عن نفسه جاز، وإن لم يعق فلا إثم عليه، والله أعلم. الخط غير واضح يا شيخ محمد. هل يجوز إعطاء زكاة المال لابني لأنه عاجز ولا يعمل وهو متزوج؟ جوز ذلك فريق من العلماء لكون الولد المتزوج لا يلزم الأب بالإنفاق عليه، ففريق من أهل العلم يقول: من لا يلزم الإنفاق عليه تجوز له الزكاة إذا كان من مصاريفها، والمسألة الأخيرة لا تخلو من خلاف. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.